وكنت أعلم وأريد أن ينفع الناس، ولكن كنت أعلم أن من سمع لم ينتفع، علم ولكن لم ينتفع، كيف يتقي الدجال وأين الفتنة؟ وكنا احنا من قبل ذكرنا لكم يا يسيرة جدا، ولكن على قلوبنا ران وعلى أعيننا غشاوة. اسمع كيف قال عليه الصلاة والسلام: معه جبل من خبز ولحم ونهر. خبز ولحم ونهر جبل، يبقى وين فتنته؟ فتنته وين؟ كبيرة هالفتنة ها؟ اسمع حتى تعرف ما أكبرها. اذهبوا إلى سورة الأنعام. قلنا لكم إن ربكم العظيم تقدس اسمه المجيد، جعل كتابه العظيم أول افتتاحا بقرة، ثم آل عمران، ثم نساء، ثم مائدة، ثم أنعام في أول الكتاب، ثم قال: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم. ثم لما قال ربنا العظيم عن نفسه قال: قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم. واضح أخوانا؟ أنا كنت أقرأ في سورة المائدة وأنا صغير قوله المقدس المجيد المبارك، قال: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبل الرسل، يعني ليس برب ولا ابن للرب، وأمه صديقة. اسمع: كانا يأكلان الطعام. انظر كيف نبين لهم الآيات. فكنت أقول في نفسي لأني اعتدت السفسطة من كنت أسمع للعناوين المشيخات طول الساعة من نظريات وعلم المنطق حتى يبطل إلهة عيسى ابن مريم، وأطلع الله بآية واحدة قال: كانا يأكلان الطعام. بس رب يأكل. واضح يا اخوانا؟ فالدجال كل فتنته وين اخوانا؟ في الطعام. يأتي القوم فيدعوهم ان يتبعوه فيؤمنوا به فيكفروا بالله، فإنهم استجابوا. استمع استمع: بنيت بيوتهم هواتف نقالة وشاشات عريضة مسكولة وسيارات مافية. قال: فإنهم آمنوا بالدجال راحت عليهم سارحتهم، يعني أغنامهم ويبلهم، أطول ما كانت ذرعا وأمدها خواصر وأسبغها ضروعا الأنعام وأنبت لهم أرضهم. طيب وإن لم نؤمن به وآمنا بالله وكفرنا بالدجال أم حلق أرضهم وتركهم جوعا لا مال لهم ولا طعام. أقسم بالله حدثني ثقة عن رجل أنه رأى الدجال في رؤيا. طبعا لنا أن نحدث بالرؤيا، فهو من أبى علينا فقد أبى على محمد عليه الصلاة والسلام. النبي كان يحض المسلمين على علم الرؤى، الآن أقل الناس يأخذ بالرؤى، بيأخذ في التوراة والإنجيل ولا بيأخذ بالرؤى. الرؤى وحي من السماء، نبوات زي ما يقول عليه الصلاة والسلام. ماذا عندنا؟ فبيقول الرجل الرائي يقتل أرضا، هو بيقول أنا شبه بدوي وشبه مدني، يعني عايش في صحراء في خيمة عندي فيها ثلاجة وتلفزيون. جميل. فرأى ليلة أن الدجال أتاه ونزل في داره، ودعاه الدجال، دعا أخانا هذا أن يتبعه فأبى. قال: فطرق الدجال بأصابعه زي ما تكملوا قال: فوالله خرجت من جيبي نقودي ومحفظتي وتبعت الدجال ولم يبق في بيتي شيء. سامعين؟ واضح؟ فالكلام على مثل هذا معانا ثلاث ايام منكم. هو هكذا فعل الله بثمود، أبت على الله، أمسك ماءه وجوعهم. ألا يرسل الدجال فتنة ويملأ قلوب المؤمنين رابط ألا يزيغوا. فكل من الآن اللهم إن خرج ونحن في الناس فاربط على قلوبنا واملأها بالإيمان الثابت واليقين الذي لا يتحول.